مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول المحتسب يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: هل يجوز أن تصلي المرأة بالنساء؟ وإذا كان الجواب نعم، إن أجر الجماعة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، قد ورد ذلك من فعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ونرجو لهن في ذلك فضل الجماعة وأجر الجماعة، وفيه مصالح، لأن إمامتها للنساء فيه فوائد من التعليم والتوجيه، كل واحدة تتعلم من أخواتها ما تحتاج إليه في صلاتها، ولا سيما إذا كانت الإمامة متعلمة، قد يكون فيهن أيضا متعلمات، فيستفيدن جميعا، فصلاتهن جماعة فيها مصالح كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا استمعت إلى القرآن الكريم من شريط أو أي إذاعة فهل لي الأجر؟ نعم، إذا استمعت للقراءة فأنت مأجور، داخل في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت على خير عظيم. استمع شريك للقارئ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فنوصي جميع إخواننا المسلمين بالعناية بسماع القرآن، الاستماع له من القراء ومن إذاعة القرآن، وإذا جلسوا جميعا قرأ عليهم أحدهم واستمعوا له واستفادوا وتدبروا، فهذا فيه خير عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع بأصحابه يقرأ القرآن ويعلمهم، وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأ عليه عليه الصلاة والسلام، وأمر مرة عبد الله بن مسعود أن يقرأ، فقرأ أول سورة النساء والنبي يستمع له عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. تذكر هذا الموقف عليه الصلاة والسلام فبكى عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الاستماع لقراءة القرآن، الاستماع لقراءة القرآن والإنصات والتدبر والتعقل فيه خير عظيم، واستماعه من الراديو من إذاعة القرآن فيه خير أيضا ومصالح كثيرة. فنوصي باستماع القرآن والتدبر والتأمل والعمل، كما نوصي بالإكرام من قراءة القرآن في بيتك وفي المسجد وفي الطريق وفي الطائرة وفي القطار وفي السيارة، تجتهد في قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا عين فا. أخونا كتب على ورقة من النوع الكبير جدا، وكل ما في رسالته شكوى بمرارة من أم زوجته، وختم رسالته سماحة الشيخ: بالرجاء التنبيه على أمهات الزوجات حتى لا يتدخلن بين الزوج وزوجته فيفسدون عليهم حياتهم جزاكم الله خيرا. نوصي أمهات النساء وأخوات النساء وعمات النساء وخالات النساء، نوصي الجميع بتقوى الله وأن يكن ناصحات لقريباتهن وأن يرغبنهن في السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف، وأن يكن من أسباب الاجتماع لا من أسباب الافتراق. وإذا كان الخطأ من الزوج فلا مانع أن ينصح الزوج ويوصينا بتقوى الله في زوجته وأن يعدل فيها ولا يظلم. فالمقصود الوصية أن يكن مع المظلوم لا مع الظالم، وأن يكن موجهات للخير للزوج وللزوجة، وأن لا يعن الزوج على الباطل ولا الزوجة على الباطل، بل يجب أن يكن معينات على الخير للزوج والزوجة جميعا وناصحات للزوج والزوجة جميعا، سواء كانت الناصحة أما أو جدة أو خالة أو عمة أو أختا أو غير ذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنوصي أمهات النساء خاصة وقريباتهن بصلة عامة في تقوى الله، وأن يكن عونا على الخير وناصحات للجميع، وأن لا يكن عونا لمرأة على زوجها في الباطل، بل يجب أن يكن عونا في الحق. نعم، وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من مكة المكرمة رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، يقول: ميم عين حاء الرحيلي. له سؤال طويل يقول فيه: لقد أصبت بمرض منذ 8 سنين فجعلني حبيس المنزل، وهذا المرض اكتئاب شديد، ثم إني استقلت من العمل نتيجة لذلك المرض، ولا أستطيع الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المسجد لأن المسجد في مكان مرتفع، وكما تعلمون أن معظم منازل مكة مرتفعة، ولا أستطيع الصعود إليه لأنه كما سبق وذكرت أنني مريض، رغم أني أصلي صلاة الجمعة في المسجد إياه، أما باقي الصلوات فإنني أصليها في المنزل، فهل علي إثم في هذا رغم أنني ولله الحمد أصلي النوافل وأسبح الله كثيرا ولله الحمد؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يمنحك الشفاء والعافية ويثبتنا وإياك على الهدى. والله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت لا تستطيع الوصول إلى المسجد في الصلوات الخمس فإنه لا بأس عليك أن تصلي في البيت، أما إذا كنت تستطيع فالواجب عليك أن تصلي في المسجد مع إخوانك، وأن تحذر الكسل وطاعة الشيطان، وأن تحذر أيضا التشبه بالمنافقين المتخلفين عن الصلاة في الجماعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فنوصيك بالجد والنشاط والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسؤال الله العافية والشفاء وأنت في السجود وفي آخر الصلاة وفي صلاة الليل وبين الأذان والإقامة، اسأل ربك واضرع إليه بصدق أن يعافيك وأن يمنحك الشفاء وأن يعينك على كل أمر يرضيه، وأبشر بالخير إذا صدقت، فالله جل وعلا سوف يعينك على أداء ما فرض عليك على وجه الذي يرضي سبحانه وتعالى. له قضية أخرى سماحة الشيخ يقول فيها: كما سبق وذكرت أنني استقلت من العمل ومريض وليس لي دخل ولي أسرة كبيرة، وعندما أطلب المساعدة من والدي وأخوتي يرفضون مساعدتي ويقولون ليس لك حق علينا في مساعدتك، رغم أنني عندما كنت أعمل وعندما كنت مقتدرا كنت أخصص لوالدي مبلغا من المال، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على والدك وعلى إخوتك أن يساعدوك وأن يعطوك من أموالهم ما يعينك إذا استطاعوا ذلك، ولعل امتناعهم من مساعدتك لقصد حثك على العمل حتى لا تكسل، ولعلهم يكذبونك بدعوى العجز، فأنت اتق الله وبادر بالعمل حتى تستغني عنه وعن غيرهم. اجتهد في العمل، في التجارة، في وظيفة إذا تيسرت، وظيفة مباحة طيبة، في الخدمة، العمل خطاط، بناء، حداد، نجار، اجتهد في العمل إن تستطيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب، قال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فاتق الله واعمل واجتهد في أي عمل يدر عليك من الأعمال المباحة الطيبة، فإن عجزت فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك، ولا مانع أن تسأل من إخوانك الأغنياء أن يساعدوك من الزكاة وغيرها إذا كنت صادقا في أنك عاجز عن العمل ولم يحصل لك وظيفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من القاهرة العريس، وباعثها مستمع يقول: السيد بن محمود الجندي له عدد من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز صيد الطيور البرية من الحمام واليمام والعصافير بواسطة بندقية ضغط الهواء أو الأسلحة النارية، علما بأنني عند إطلاق النار عليها أقول بسم الله والله أكبر، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ لا معنى، لا معنى من صيد الطيور المباحة من الحمام والعصافير وغيرها بالأسلحة النارية، لا منع من ذلك والحمد لله. فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد مات فهو حل لك. جزاكم الله خيرا. ما هو حكم من يقوم بجمع أموال الزكاة ويعطي منها لوالديه الفقيرين، علما بأنه لا يستطيع الإنفاق عليهما؟ إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء ومن جملتهم والداه وهما فقيران فهو مأجور ووكيل، يكون وكيل لمن دفع إليه الزكاة. فإذا كان صادقا متحريا لأهل الحاجة فلا بأس عليه، يعطي والديه وغير والديه إذا كان فقيرين. جمعنا أموال الزكاة وأقمنا بها مسجدا يتعلم فيه الناس الصلاة، علما بأنه ليس هناك من يستحق هذه الزكاة كالمكان الذي جمعت منه، فهل في ذلك حرج؟ المساجد لا تمنع من الزكوات في أصح قول العلماء لجمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد يجب عليه أن يعيد ذلك وأن يزكي زكاة أخرى للفقراء والمساكين أو الغارمين أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفها المسجد تكون صدقة مطلقة له أجرها وفضلها عند الله عز وجل، وعليه يخرج الزكاة في أصنافها بدلا من المال الذي صرفه في تعمير المسجد. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو أصح قول العلماء، لأن تعمير المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية. وأما قوله سبحانه وفي سبيل الله فالمراد به الجهاد كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين ولا يستطيع أن يسدده؟ نعم، له أن يأخذ من الزكاة، له أن يأخذ من الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزا عن قضاء الدين وليس له صرفه في غير ذلك. فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين لا في حاجاته الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل راشد عين من سكاكا الجوف يسأل عددا من الأسئلة من بينها يقول أخبركم بأنني كنت أصلي ولكن لم أحافظ على الصلوات ولله الحمد أحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كافئا بأن من علي بالهداية وأنا الآن أحافظ على صلوات الخمس أوقاتها وأقوم الليل لأداء صلاة التهجد وأقرأ كل يوم جزئين أو ثلاثة أجزاء ويوم الجمعة أقرأ فيه من 6 إلى 7 أجزاء وأتصدق بعض المال إذا كان معي وأصوم الاثنين والخميس والأيام البيض أحمد الله على ذلك. سؤالي بماذا تنصحونني بزيادة العمل الصالح جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إليه جل وعلا ونوصيك بشكر الله والثناء عليه وسؤاله الثبات على الحق وسؤاله التوفيق للاستقامة على الحق وأبشر بالخير. نوصي بالاستمرار في هذه الأعمال الطيبة والاستزادة من الخير مهما استطعت والله جل وعلا لا يضيع للعاملين أعمالهم بل يوفرها لهم ويضاعفها لهم على حسب إخلاصهم وصدقهم. فاستعن بالله واجتهد في أعمال الخير وأنت على خير من الصدقة هو أمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والعناية بالبر والوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وغير هذا من وجوه الخير وأبشر بالخير. رزقنا الله وإياك الاستقامة والقبول. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول اعتمرت لكني لم أقصر شعر رأسي وحينئذ صمت 10 أيام لكنني لم أصمها إلا بعد أن عدت من الحج إلى أهلي فما هو توجيهكم؟ الواجب عليك التقصير ما عليك صوم عليك التقصير لأن التقصير ليس له حد محدود وليس له وقت معين. فالواجب عليك أن تقصر بنية العمرة مثل العمرة والحج حج وعمرة متعلق. عليك أن تقصر يكفي ولو في بلدك والصيام اللي صمته لك فيه أجر إن شاء الله. عليك أن تقصر بنية حجك أو عمرتك وأنت على خير والحمد لله ولا سألك شيء لأجل الجهل وعدم البصيرة. الحمد لله جزاكم الله خيرا. أرجو أن تبينوا لي في مكان بل يسألوا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف. يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية يتساهلوا بهذا فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك. فلا يسأل الإنسان ينكح زوجة أبيه ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها سواء كان جد من جهة الأم أو من جهة الأب. حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقا من جهة الأب أو من جهة الأم سواء كنا مطلقات أو مات عنهن أزواجهن فهن محارم لأولاد أزواجهن وأولاد أولادهم وإن نزلوا. نعم من الرضا والنسب جميعا من النسب والرضا. جزاكم الله خيرا. من كان معتادا لصوم الاثنين والخميس فأفطر أحد هذه الأيام هل يلزمه القضاء؟ ليس عليه القضاء لأن نافلة. إذا كان يعتاد صوم الاثنين والخميس وأفطر في بعض الأحيان فلا قضاء عليه. الأمر واسع بحمد الله. جزاكم الله خيرا. المجتمع صلاح القرشي بعث يسأل ويقول ما حكم من دخل المسجد في الركعة الأخيرة في صلاة الجمعة ولم يدرك منها إلا الركوع هل يتمها ظهرا أم جمعة؟ من أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركوع الثاني أتمها جمعة لما جاء في الحديث عن الصلاة أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ويقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والصلاة تدرك بالركوع، فإذا جاء والإمام راكع ركع معه، وإذا سلم الإمام قام فأكل ركعة فائتة، وتسقط عنه الفاتحة لأنه فاته القيام، فصلاته صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني ألاحظ أن كثيرا من الناس يكسر الحلف عندما يتحدث، فبما تنصحون الناس جزاكم الله خيرا؟ نوصي إخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف، ونوصيهم بالتقليل من الحلف، لأن الله يقول سبحانه واحفظوا أيمانكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة باليمين، لأن كثرة الحلف وسيلة للكذب، وسيلة لعدم الكفارة في أيمانه التي يحدث فيها. فنوصي الجميع رجالا ونساء بالتقليل من الأيمان، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز ذكر الإنسان بمحاسنه، وهل هذا يعتبر من الغيبة؟ ذكر الإنسان بمحاسنه لا حرج في ذلك، إلا إذا كان حاضرا فترك ذلك أولى، إلا شيء قليل، لأن ذلك يفضي إلى العجب والخطأ العظيم في بأن يعجب بنفسه، فلا، ولأنه قد يفضي أيضا إلى التكبر أو غير هذا من الإخصال للذميمة. ولهذا جاء في الحديث إذا رأيتم المداحين فاحتوا وجوههم التراب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يمدح شخصا قال ويحك قطعت ظهره. فالمقصود أن السنة في التقليل من المدح بحضرة الرجل، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن يكون قليلا، أما في غيبته فلا يضر ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع عين كاف بعث يسأل ويقول إذا كان أخي لا يصلي فهل لي أن أبدي له المودة علما بأنني قد نصحته كثيرا؟ عليك أن تنصحه كثيرا وأن تبدي له عدم المودة والبغض على عمله، ويسع لك هجره أيضا إذا لم يتب حتى يتوب إلى الله ويرجع عن عمله السيء. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وعليك أيضا أن تستعين بإخوانك الآخرين وقرباتك عليه، لعل الله يهديه بأسبابكم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الكلام مع الخطيب في يوم الجمعة؟ إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا دعت الحاجة أن يكلم الخطيب يقول ادعو الله استغفر لنا، ادعو الله لنا إن في جد في حاجة، أو يسأل عن شيء ينفع الناس فلا بأس. فقد تقدم بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا، فاستغاث عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان أحكام المسح على الشراريب جزاكم الله خيرا. المسح على الخفين والشراب مشروع إذا كان الخف شاترا والشراب شاترا ولبسهما على طهارة. الخف يكون من الجلد، والشراب والجورب يكون من الصوف أو الربر أو القطن أو نحو ذلك. فإذا كان الجور ساترا والخف ساترا ولبسهما على طهارة شرع له المسح يوما وليلة بعد الحدث وبعد المسح في حال الإقامة، وثلاثة أيام بليالي في حال السفر. فالمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها بدءا من المسح بعد الحدث، إذا كان لبسهما على طهارة وكان ساترين الخفان أو الجوربان. والخرق اليسيرة جدا عرفا يرفع عنها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول المرسل محمد نصر عبد زغلول يسأل سماحتكم عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: علمت أن القنوت في الصلاة لا يكون إلا في النوازل فقط وآمنت بذلك وصدق، ولكن إذا كانت الجماعة تقنط في صلاة الفجر بالمسجد الذي أصلي فيه فهل لي أن أخالفهم ولا أقنط معهم أم أبقى معهم جزاكم الله خيرا؟ لا معنى أن تبقى معهم وتنصحهم، لأن بعض أهل العلم يرى قنوت الفجر، وفي هذا بعض الأحاديث التي احتج بها بعض أهل العلم ولكنها ضعيفة، وإنما قنوت الفجر حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوازل وفي المغرب وفي العشاء وفي بقية الصلوات، في النوازل عندما يقع حرب على المسلمين أو شر عليهم يدعو الله على من ظلم المسلمين وتعدى عليهم، ويدعو الله للمسلمين المستضعفين بالنجاة من شر أعدائهم. أما الاستمرار في قنوت الفجر هذا خلاف الصواب، هو الصواب تركه، لكن إذا كنت مع قوم يقنطون وقد أفتاه بعض أهل العلم بذلك فاقنط معهم وأنصح الإمام أنت وإخوانك في ترك ذلك، هذا هو المشروع لك، النصيحة أنت وإخوانك وإرشاد إلى أهل العلم يعلمونه أن قنوت الفجر غير مشروع إلا في النوازل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا قنتنا في رباعية ففي أي وقت يكون وبعد أي ركوع؟ في الركوع الأخير من كل صلاة، في الركوع الأخير بعد الركوع، بعد الركوع في الركعة الأخيرة. ما هي المسافة التي يجوز لي فيها أن أقصر الصلاة وما هي صفة القصر؟ المسافة ما يعد سفرا وهو يوم ليلة للمطية يقدر بثمانين كيلو وما يقاربها حدا تقريبيا، والقصر تصلى ربع ركعتين، تصلى ركعتين العصر ركعتين العشر، هذا القصر. أما الجمع فهو الجمع بين الظهر والعصر في السفر أو في المرض، والجمع بين المغرب والعشاء في السفر أو في المرض يسمى جمعا، إذا صليت المغرب مع العشاء يسمى جمعا، وإذا صليت الظهر مع العصر يسمى جمعا. أما إذا صليت الظهر ثنتين أو العشاء ثنتين هذا يسمى قصرا، وفق الله جميعا. اللهم امين. يقول: في قريتنا رجل يحفظ القران الكريم كاملا ويؤم الناس في الصلاه، ولكنه يعمل بعض اعمال السحر ويقول انها اعمال حب فقط، اي جمع بين اثنين، فهل تحل الصلاه وراءه؟ وان لم يكن فهل ننصرف عنه إلى مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا. إذا عرف أنه يتعاطى السحر يرفع أمره إلى المحكمة حتى يستتاب، حتى تعمل تحكم المحكمة بما يقتضيه الشرع المطهر. والصواب أيضا أنه لا يستتاب بل يقتل ولا يصلى حاله، الساحر كافر إذا ثبت السحر عند المحكمة، والمحكمة أعلم بهذا، فارفعوا الله إلى المحكمة ولا تصلوا خلفه، واطلبوا من المسؤولين في الأوقاف أن يعينوا بدلا منه من أهل الخير، ولا يتركوا الصلاة خلفه ولا تركوه، بل يجب الرضا عنه المحكمة حتى تعمل ما يلزم من جهة استتابة من جهة إثبات سحره، والحكم عليه بما يقتضي الحكم الشرعي. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.